وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، في آيات من كتاب الله جل وعلا بينات نجتمع وإياكم ونتحدث عنها ونقف معها، فما أحسن هذا الوقت وما أحسن ذلكم الوقوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا ورفعة لدرجاتنا وبلغة لنا عند ربنا. أيها الإخوة، بين يدي هذه الوقفات نسمع الآيات ثم نعود بإذن الله. تفضل عبد الرزاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن إنه حديث عن بيت النبوة، عن آل النبي صلى الله عليه وسلم، زكاهم الله تعالى في كتابه وطهرهم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم أهل بيتي وأحق ما يكون أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلهم وعظيم منزلتهم وعالي درجتهم. فجاء في حديث مسلم في صحيحه: لما كان يوم غدير خم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. ثم قال: وعترتي، وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي. إنهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بذكرهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حبهم إيمان وكرههم نفاق وكفر بالله جل وعلا. فما أحسن الإيمان، وما أحسن حبهم، وما أحسن المعرفة حقهم الذي أحقه الله جل وعلا في كتابه وأحقه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن والحسين وجعل عليهما رداء، ثم دخل علي وفاطمة فضمهما إلى ذلك، ثم ذكر هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، كما جاء ذلك في حديث أحمد رحمه الله تعالى، لما جاء رواية هذه الحديث فسئل: ومن أهل بيته؟ نساؤه. قال نساؤه من أهل بيته ومنهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل. وذكر أهل العلم في الكلام على من يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم، وذكر في ذلك أهل العلم كلاما محصله أن أزواجه وذريته وآل بيته الذين هم بنو هاشم وما ويلحق بهم بنو عبد المطلب فإنهم داخلون في ذلك، فيدخل فيهم آل الحارث بن عبد المطلب، هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم من المنزلة ولهم من الدرجة ولهم من المكانة ما جاء به الكتاب والسنة. ولذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة متبعة في ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتبرة ما جاء في كتاب الله من العلم بعظيم درجتهم وعالي منزلتهم وحفظ حقهم الذي أمر ووصى وحث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنحن بين الإفراط والتفريط وبين الجفاء والغلو في حقهم، فلا نكون كمن كان من أهل الأهواء والضلال والبدع الذين جعلوا لهم العصمة أو جعلوا لعلي الرسالة أو أنزلوهم منزلة لم ينزلهم الله تعالى إياها، فنقول كلا ولا، وإن ذلك مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يجعل العصمة إلا لرسوله، ولم يجعل التلقي والاقتداء إلا ما جاء في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نحن نحبهم فلا نجفوهم كما جفاهم النواصب وكما سبوهم وأبغضوهم، فنحن بين من رفع منزلتهم حتى جعل لهم العصمة وجعلهم في درجة النبوة، وبين من جفاهم فأبغضهم أو ناوأهم أو عاداهم، كل ذلك لا يكون، بل أهل السنة والجماعة وسط في ذلك بين الإفراط والتفريط، فنعلم ما لهم من المكانة ونحفظ ذلك، ونتدين الله سبحانه وتعالى بحبهم وعدم أذيتهم ومعرفة مكانتهم والذب عنهم، ونعلم أيضا ما كان بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحبة والألفة والمكانة، وندخل في ذلك أزواجه خلافا لبعض أهل الأهواء الذين أخرجوا نساء وفيهم نزلت هذه الآية: إنما يريد الله ليطهركم ويذهب عنكم الرجس أهل البيت، فإنه جاء عن غير واحد من المفسرين أنه قال: هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لو رأينا مثل هذا الكلام ونحن نتحدث عن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصلي عليهم كلما صلينا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويأتي ذلك أيضا في كل صلاة نصليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فإنا نعلم أن الحديث عن آل النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث مشترك وحديث متماسك مع الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من أحب هؤلاء كره هؤلاء، وليس لأحد أن يكره هؤلاء ليتبين أنه يحب هؤلاء، كلا ولا، بل أصحاب رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثلة واحدة وجماعة متحدة اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم الفضل والدرجة والعلو والمنزلة. ثم لنعلم أن ذلك لا يحملنا على أن ندخل في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، كما يجري ذلك من بعض أهل الجهل أو الهوى الذين يترحمون على بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤمنوا به وماتوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا ما تحدثنا عن مثل هذا الحديث فلن نجد أعظم من قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي هذا كلمة بالغة وكلمة نافعة لمن أراد الهدي والإيمان ولمن أراد الاستقامة على طاعة الرحمن، حين قال رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده أن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وفي هذا قطع لدابر أهل الهوى الذين يريدون أن يفرقون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين آل رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: راقبوا محمداً في أهل بيته، يعني من أراد أن يحفظ لمحمد قدره فليحفظ أهل بيته في دفع من يسبهم أو ينتقصهم أو يؤذيهم أو يبغضهم أو لا يتولاهم ويقوم بحقهم. نحن نعلم أن حبهم إيمان، وأن حبهم من طاعة الرحمن، وأن حقهم وصى به خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ولأجل ذلك كان لهم سهم ذوي القربى ولم تحل لهم الصدقة لأنها أوساخ الناس، فجعل الله جل وعلا لهم من عالي الدرجة ما لا يصح معه أن تبذل لهم هذه الزكاة، بل من بذلهم فإنه يبذل الهدية ويبذل طيب ماله على حين رفعة لهم وإبقاء لحقهم. أيها الإخوة، ومما نذكره أيضا تتمة لما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه خرج يوما من الصلاة فإذا الحسن يلعب فيقول: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وهو يضحك وعلي رضي الله تعالى عنه يضحك وهو معه، لينظر بذلك ما بينهم من الألفة والمحبة. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان في خلافته فكان قد قحط الناس، فما كان له إلا أن دعا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس فأمره أن يستسقي، ورأى أن ذلك سببا من إجابة الدعاء، فقام العباس ودعا وأمن الناس على دعائه. فذلكم علم منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاهم بعظيم منزلتهم وإجماع الصحابة على ذلك. فمن أراد أن يخرق هذا الإجماع أو يفرق هذه الجماعة أو أن يجعلهم متفارقين أو متواجهين فإن ذلك من طريقة أهل الأهواء وسبيل أهل الضلال. أيها الإخوة، ألم يكن عثمان وعلي متزوجان لابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن أبو بكر قد تزوج ابنة علي وعمر رضي الله عنه وأرضاه؟ كل ذلك يدلنا على ماذا؟ على ما جاء بينهم من المحبة وما كان بينهم من الأخوة، وإن ذلك لم يكن ليجعل لأهل الضلال طريقا عليهم أو سبيلا لانتقاصهم أو التفريق فيما بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة، هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطقت بفضلهم الآيات ودلت على ذلكم دلالة الأحاديث الصحيحات، فكونوا من القائمين بحقوقهم العارفين بدرجتهم، فإن ذلكم مما تبتغون به درجة عند ربكم. أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الأطهار وأصحابه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.